الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ليتهم بعدما الوغى أكلتهم أرسلوا نظرة وقاموا عجالا ليروا بعدهم كرائم عز. زلزل الدهر عزها زلزالا يا أصبحت والعدو أصبح يدعو. اسحب اليوم للسبا أذيالا يا أصبح يا والعدو أصبح يدعو. اسحبي اليوم للسبا أذيالا أديا لا يا ذهب يا المانعون عنك فقومي واخلعي العز والبس الإذلايا بإذلايا لا أنت مهتوكة على كل حال فاخلعي العز وألفي الأغلى الأغلى يا لا يا كم تركي وثبة من رجال لك كانوا لا يرهبون الرجايا الرجايا لا يا تهتفي باسم من أردت فإنا قد أبدناهم جميعا قتايا قتايا لا قضى وقضى وحق عليهم دون الخيام ولا خلى اخوات حسين تنضايام لما طاح وتفايض منهم الهام. إيه والله تهاوى ومثل ما هو النجي ما هو النجي من خيار هوى وهوى وما بين من قطع وريده وتعراسه وبين القرت ايده والله وبين مصبر برميه يا شديده وبين الصار للنشاب مكوار. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. ما زال حديثنا حول حقوق المرأة في الفقه الإسلامي، وتعرضنا في الليلة السابقة لنظرية الفقه الذكوري، وأن الفقيه الذكر صاغ الفقه بما ينسجم مع أهدافه ومطامعه، بحيث أبعد المرأة عن المساواة في الحقوق بينها وبين الرجل. وقلنا بأن نظرية الفقه الذكوري نوقشت بعدة أطروحات، وسبق الحديث حول الأطروحة الأولى وهي أطروحة السيد الطباطبائي صاحب الميزان قدس سره. الأطروحة الثانية تعتمد على أن الحكم الشرعي له عنصران: عنصر شكلي وعنصر روحي. العنصر الشكلي هو صياغة الحكم، كيفية صياغة الحكم هي العنصر الشكلي للحكم، ولكن العنصر الروحي هو المنطلق الذي على أساسه شرع الحكم، وعلى أساسه قنن الحكم. فالإنسان عندما يقرأ العنصر الشكلي قد يراه حكما ظالما أو حكما مصادما لمنطق العقل، ولكنه إذا قرأ العنصر الروحي يكتشف أن الحكم منسجم مع كرامة الإنسان ومع حقوق الإنسان. فلا يمكن للعقل أن يقرر أن الحكم ظالم إلا إذا قرأ الحكم بكلا عنصريه، بالعنصر الشكلي وبالعنصر الروحي. مثلا نحن عندما نقرأ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، العنصر الشكلي هو أن الإنسان متى ما ربح ربحا فخمس الربح ليس له، وإنما لما قررته الآية لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الإنسان إذا قرأ العنصر الشكلي يراه حكما مجحفا في الإنسان، يعني الإنسان إذا ربح 100 مليار 20 مليار منها ليست له، وإنما هي للإمام وللسادة الفقراء، قد يراه حكما مجحفا أن يؤخذ خمس ثروته وأن يؤخذ خمس أرباحه وتسلم إلى غيره. ولكن إذا قرأ العنصر الروحي لهذا الحكم، وأن هذا الحكم لماذا شرع ولماذا صدر، إنما صدر هذا الحكم لعلاج الطبقية الاجتماعية، حيث إن المجتمع يعيش طبقتين متفاوتتين، طبقة رأسمالية تملك الأموال الطائلة وطبقة كادحة تعمل لتوفر لقمة الخبز، لتوفر لقمة العيش التي تسد به رمقها. إذن هناك تفاوت فاحش بين طبقتين في المجتمع، ومن أجل علاج هذه الطبقية شرع الإسلام الخمس وشرع الإسلام الزكاة. الحكم إذا قرأ بعنصره الشكلي قد يرى حكما مجحفا، وإذا قرأ بعنصره الروحي لا يرى حكما مجحفا. من هذا المنطلق نقول بأن الأحكام الإسلامية المتعلقة بالمرأة ليست مجحفة في حق المرأة إذا قرأت بكلا العنصرين، العنصر الشكلي والعنصر الروحي. الأحكام المتعلقة بالمرأة على قسمين: قسم ما يرى متحيزا للرجل إذا قرأناه بعنصره الشكلي، مثلا نضرب أمثلة لذلك، عندما نقول يحرم على المرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، ولو كان هذا الخروج لهدف نبيل كصلة رحم أو عيادة مريض مثلا، عندما نقرأ هذا الحكم بالعنصر الشكلي، نعم هذا حكم متحيز للذكر، حكم يسبغ على الذكر شخصية دكتاتورية مستبدة أن خروج المرأة بمزاجه وتحت نظره. ولكن إذا قرأنا الحكم بعنصره الروحي، يعني الآن حينما نحاول أن نسأل عن فلسفة هذا الحكم أو نسأل عن المنطلق الذي يكمن وراء هذا الحكم، مثلا بعض الفقهاء كسيدنا الخوئي قدس سره يقرأ المنطلق قراءة حضارية، يعني يقرأ المنطلق بغير ما يظهره العنصر الشكلي في هذا الحكم. تقول هناك روايات أخرى إذا قرأناها، مثلا ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: أيما امرأة خرجت من بيت زوجها من دون إذنه فلا نفقة لها حتى ترجع. قل إذا نقرأ هذه الرواية نفهم أن الخروج الممنوع مو كل خروج، الخروج على نحو النشوز، لهذا الرواية قالت إذا خرجت فلا نفقة لها، يعني خرجت وهي ناشزة، خرجت وهي ناشز، خرجت وهي معرضة عن زوجها، فلا نفقة لها حتى تعود. يعني هذه النصوص إذا ضم بعضها لبعض تكون ناظرة لنوع من الخروج، لا لكل خروج. الخروج المحرم نوع من الخروج وحصة من الخروج. الخروج يعني أن تخرج المرأة معرضة عن زوجها، غاضبة عليه، ناشزة عنه. هذا الخروج الذي تذكر النصوص أنه إذا خرجت من دون إذن زوجها لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى تعود إلى بيت زوجها. إذن طبعا الصدقون لا يفتي على طبق هذه القراءة، نتكلم على مستوى القراءة لا على مستوى الفتوى. إذن إذا قرأ الحكم من هذا المنطلق لا يرى حكما مجحفا، لأنه إنما يمنع المرأة من خروج يهدد الحياة الزوجية، من خروج يقضي على تماسك الأسرة، من خروج يقضي على العلاقة الحميمة بين طرفي الأسرة. يقول أنا أمنع هذا الخروج الخاص، لا كل خروج، الخروج على نحو الإعراض، على نحو النشوز. زين، نجي مثلا إلى حكم آخر يرتبط بنفس القضية. أنا الآن مثلا المرأة لا تقلد منصب القضاء، يعني المرأة حكمها لو أصبحت قاضيا حكمها لا ينفذ على غيرها. المرأة لا تتولى الولاية على الدولة، يعني يمكن المرأة أن تكون عضو في البرلمان، هذا ما في مانع منه. المرأة تصبح عضو في البرلمان، المرأة تصبح وزير، المرأة تصبح وكيل وزارة، المرأة تصبح مثلا أي منصب آخر، هذا أمر لا مانع منه. المشكلة هي في القضاء وفي الولاية على الغير وفي الولاية على الأمة. هنا طبعا يستند الفقهاء إلى ما ورد عن النبي محمد ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، أو لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، حسب اختلاف الروايات. طيب هذا إذا قرأناه بعنصره الشكلي نعم نراه حكما جائرا، حكما مجحفا. يعني ليش هذه المرأة ليس لها أهلية أو كفاءة بأن تتقلد منصب القضاء أو منصب الولاية؟ لماذا؟ ما ينقصها عن الرجل. لكن إذا قرأنا المنطلق لهذا الحكم، يعني العنصر المعنوي، ذكرنا في الليلة السابقة أنه باتفاق علماء النفس وعلماء الاجتماع أن الرجل أقوى إرادة من المرأة. الرجل يملك إرادة القرار الحاسم الحازم أكثر من المرأة. إذن بناء على هذا، هذه المناصب كمنصب القضاء كمنصب الولاية، المناصب التي تحتاج دائما إلى ماذا؟ إلى قرار حاسم وإلى قرار فاصل وإلى قرار يقرر مصير الأمة أو مصير المجتمع أو مصير بعض فئات المجتمع. من هنا ربط الإسلام هذا المنصب بالرجل، لا لأجل احتقار المرأة بل لأجل المحافظة على خطورة المنصب، ومن أجل الاحتياط على أهمية المنصب ربط هذا المنصب بالرجل. زين، هذا القسم الأول من الأحكام. القسم الثاني من الأحكام ما لا يتحيز للرجل حتى بعنصره الشكلي، حتى إذا تقرأ عنصره الشكلي لا تراه متحيزا للرجل فضلا عن عنصره الروحي، وذلك لوجهين. وجه الأول، لاحظوا معي، الأحكام على قسمين، قسم ثابت وقسم متغير. ما نقصد بالثابت والمتغير؟ الحكم الثابت هو الحكم الذي لا يستطيع الإنسان أن يغيره باختياره، يعني ما يقدر الإنسان يغيره باختياره وبإرادته. فرض مثلا وجوب الصلاة، صلاة واجبة، أنا ما أقدر أغير هذا الحكم. الربا حرام، حرمة الربا، أنا ما أقدر أغيرها. هناك حكم لا يمكن للإنسان أن يغيره باختياره وبإرادته، لا يخضع لاختيار الإنسان، هذه نسميها أحكام ثابتة. وهناك قسم من الأحكام يمكنك أن تغيره أنت أيها الإنسان، يمكنك أن تغير هذا الحكم بإرادتك وباختيارك، نسمي هذا الصنف من الأحكام الأحكام المتغيرة. فلأضرب لك مثال بما ينسجم مع أحكام المرأة. مثلا ما ورد في الحديث الشريف، الطلاق بيد من أخذ بالساق. الطلاق بيد من؟ الطلاق بيد الرجل. الطلاق بيد من أخذ بالساق. زين، هل يمكن نقل الطلاق للمرأة؟ أن يصبح الطلاق بيد المرأة؟ نعم يمكن، تقدر المرأة تخلي الطلاق بيدها، تجعل العصمة بيدها، وذلك عن طريق الشرط. يعني في عقد الزواج، عندما يجرى عقد النكاح بين الرجل وبين المرأة، في ضمن العقد تشترط المرأة على الرجل، في نفس العقد تشترط المرأة على الرجل أنها وكيلة عنه في تطليق نفسها منه إذا دعت الحاجة إلى الطلاق. خلاص، هي هذا شرط في ضمن العقد. إذا صارت المرأة وكيلة عن الزوج في تطليق نفسها منه إذا دعت الحاجة إلى الطلاق، يوم من الأيام مثلا والله الزوج قال لها اليوم لا تطلعي من البيت، قالت لا أنا أريد أطلع اليوم، قال لا ما تطلعي، قالت زين يلا مع السلامة أنت طالق. ها؟ تقدر المرأة تقول له مع السلامة اليوم أنت طالق، ما أنت قاعد تمنعني وأنا وكيلة عنك. زين، في التطليق متى ما دعت الحاجة. إذن هذا الحكم يمكن نقله للمرأة. فإذا لاحظنا أنه يمكن نقله للمرأة، إذن هو حكم متغير. إذن هذا الحكم ليس متحيزا للرجل حتى بعنصره الشكلي، ما دام يمكن نقله للمرأة، ويمكن أن يكون بيد المرأة عن طريق الشرط. حتى مسألة الخروج من البيت، يعني موجود الآن في إيران هذا شائع، في ضمن عقد الزواج تشترط المرأة على الرجل أن لا يمنعها من الخروج من البيت، وتشترط عليه أنه إذا دعت الحاجة فهي وكيلة عنه في تطليق نفسها. ويطلع الرجل فوش فارغ اليدين من ذلك العقد نتيجة هذه الشروط. زين، الوجه الثاني، الأحكام أيضا على قسمين، قسم حكم قانوني وقسم حكم يخضع لولاية ولي الأمر. هناك حكم لا يخضع لولاية الفقيه، لا يمكن للفقيه أن يتدخل فيه بولايته. مثلا صلاة المغرب 3 ركعات، ما يجي الفقيه يوم من الأيام يقول والله أنا أريد أن أريح الأمة جعلها ركعة واحدة، أو صلاة الفجر يجعلها ركعة واحدة. هذا حكم لا يخضع لولاية الفقيه. وهناك قسم من الأحكام يخضع لولاية الفقيه، يعني يخضع لولاية ولي الأمر، إما في أصل الحكم أو في حجم الحكم ومقدار الحكم. مثلا أضرب لك أمثلة، ورد في النصوص والروايات أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه فرض الزكاة في الخيل العتاق وفي البراذين. نعرف أن الزكاة واجبة في الأنعام الثلاثة، الإبل والبقر والغنم، أما الخيل ليس فيها زكاة. الإمام أمير المؤمنين فرض الزكاة في الخيل العتاق وفي البراذين في البرذون. فرض الزكاة في الخيل لماذا؟ لأنه رأى في زمان حاجة ماسة إلى أن يزيد سهم الزكاة، إلى أن يزيد نصيب الزكاة، رأى حاجة ماسة لتضعيف حجم الزكاة، ففرض الزكاة في الخيل العتاق أيضا مضافا إلى ثبوتها في الأنعام الثلاثة. إذن الحكم الولاية تدخل، يعني الإمام أمير المؤمنين ما تدخل بما هو مبلغ عن الشرع، تدخل بما هو ولي الأمر، تدخل بما هو ولي الأمر وأزاد سهم الزكاة ليغطي الحاجة المادية في المجتمع الإسلامي آنذاك. إذن هذا الحكم قابل لتدخل ولاية ولي الأمر فيه. من هذا القبيل مسألة دية المرأة، يعني أنت الآن دية المرأة كما ذكرنا في الليلة السابقة، الرواية تقول دية المرأة نصف شنو؟ دية الرجل، يعني الرجل يقتل ديته 1000 دينار، المرأة تقتل ديتها 500 دينار، دية المرأة نصف دية الرجل. يعني هذا الحكم غير قابل لتدخل ولاية الولي، لا قابل لتدخل ولاية الولي. إذا شخص الولي الفقيه أن مصلحة الأمة الإسلامية تقتضي أن يزيد دية المرأة فيجعل دية المرأة مساوية لدية الرجل فهذا من صلاحياته. أنا الآن في إيران دية الكتاب مثلا إذا قتل المسلم خواضع دية مثلا 1000 دينار، إذا قتل الكتابي، كتابي يعيش في الدولة الإسلامية وقتل يهودي أو مسيحي، كم ديته؟ ديته تقارب 10، مو بعد نصف، 10 دية المسلم تقارب 10. يعني إذا نقول 1000 دينار يعني ديته تقارب 90 دينار، تقارب 10 ولا تصل إليه. إذن فحينئذ طيب هذا الحكم في إيران غير، الآن دية الكتاب في إيران كدية المسلم تماما تساوي لدية المسلم. يقتل المسلم تدفع 100 ناقة حمراء، يقتل الكتابي تدفع 100 ناقة حمراء، لا فرق بينهما. طيب تضعيف دية الكتابي إلى مستوى دية المسلم معناه أن هذه الأحكام، هذا الصنف من الأحكام وهو الأحكام أحكام الديات قابل لتدخل الولي الفقيه فيه من حيث حجمه ومن حيث مقداره. ولذلك بعض الفقهاء حتى بالنسبة إلى الحدود، يعني مثلا حد الزاني، حد الزاني المحصن، حد افترض شارب الخمر، بعض الفقهاء يرى حتى هذه الحدود خاضعة لولاية الفقيه، للفقيه صلاحية أن يعطل الحد إذا شخص أن المصلحة العامة للأمة الإسلامية تقتضي تعطيل هذا الحد لفترة معينة، للفقيه الولاية على ذلك، للفقيه الزيادة على هذا الحد إذا أدرك أنه لا يمكن الرجع عن الجريمة ولا يمكن سد باب الجريمة إلا بزيادة الحد وبتضعيف الحد، للفقيه الولاية على ذلك. إذن فبالنتيجة ما دامت الأحكام على صنفين، حكم قانوني لا يقبل تدخل الفقيه، وحكم لا قابل لتدخل الفقيه فيه إما في أصله أو في حجمه ومقداره. إذن إذا قلنا دية المرأة نصف دية الرجل لا نرى هذا الحكم حكما مجحفا ما دام مرنا وقابلا حتى بصياغته الشكلية، هو قابل لماذا؟ هو قابل للتغير وهو قابل للتبدل. إذن هذه هي الأطروحة الثانية في علاج نظرية الفقه الذكوري التي تحدثنا عنها في الليلة السابقة. زين، نجي الآن إلى الأطروحة الثالثة ونختم بها. الأطروحة الثالثة التي طرحتها بعض الأقلام الإسلامية تقول: لماذا محاولاتنا، يعني إحنا كفقهاء تكون محاولات ترقيعية، لماذا لا تكون محاولات شمولية؟ لماذا أطروحاتنا أطروحات ترقيعية، يعني تنظر إلى بعض الأحكام وما تكون أطروحات شمولية تجعل أسس تعالج جميع الشبهات وجميع الاستفهامات وجميع الأسئلة؟ يعني أنت الآن من تجي كفقيه منظر وتقول: والله أكو شبهة حول حقوق المرأة، فأنا أعالج هذه الشبهة في حدود بعض حقوق المرأة، مثل النظرية الثانية التي طرحناها، ومثل الأطروحة الثانية التي طرحناها، ومثل الأطروحة الأولى التي طرحناها في الليلة السابقة. هذه أطروحة ترقيعية، يعني أنت وين؟ أنت عالجت حقوق المرأة، طيب جاك إشكال ثاني، لماذا الإسلام يحكم باسترقاق الأسير؟ ها؟ إيش الأسير في الإسلام؟ إذا أسر الكافر فمن حق المسلم استرقاقه، طيب عالج هذا الحكم. لماذا المرتد يقتل في الإسلام؟ وإذا كان مرتدا فطريا فلا يستتاب وإنما يقتل بدون استتابة، لماذا؟ زين؟ طيب أنت يعني أنت تردع وين؟ أنت تعالج مسألة حقوق المرأة، تطرح أطروحة تعالج الشبهة في حقوق المرأة، ولكن هناك شبهات حول حقوق الإنسان في الإسلام، مثل مسألة قتل المرتد، مثل مسألة استرقاق الأسير، مثل مسألة جواز غيبة الإنسان الكافر أو غيبة الإنسان المخالف. طيب كيف تعالج جميع هذه الشبهات التي ترجع إلى سؤال واحد: لماذا الإسلام لا يساوي في الحقوق؟ ليش حقوق الإنسان في الإسلام متفاوتة بين فرد وآخر؟ إذن لابد أن تطرح أطروحة شمولية تعالج هذه الشبهات كلها، لا أطروحة ترقيعية تختص ببعض الأحكام دون بعض. من هذا المنطلق نقول الأطروحة الثالثة تعتمد على أصلين. الأصل الأول ما ذكرناه في الليالي السابقة، أن المرجعية في العدل والظلم لمن؟ للعقل. العقل هو اللي يحدد، يقول لك هذا ظلم فاجتنبه وهذا عدل ففعله. المرجعية للعقل وليست للشرع. الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل، فالمرجعية للعقل في تحديد الظلم القبيح وتحديد العدل الحسن. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني، هذه الأطروحة تفرق بين الإسلام كدين والإسلام كشريعة. شنو الفرق بين الدين والشريعة؟ الإسلام تارة يكون دينا تارة يكون شريعة. يعني القرآن الكريم أحيانا يقول: إن الدين عند الله الإسلام، هنا نظر للإسلام كدين. وأحيانا يقول: ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، هذا معناه أن الإسلام شريعة. ما هو الفرق بين الإسلام كدين والإسلام شريعة؟ الإسلام الدين هو المفاهيم العامة التي طرحها الإسلام، هناك مفاهيم عامة طرحها في القرآن الكريم، هذا تسمى دين الإسلام. وأما الشريعة فهي الأحكام الفقهية، يعني التشريعات التي تعالج حياة الإنسان، تجب الصلاة، يجب الصوم، يجب مثلا في السفر ركعتان في الحضر، 4 ركعات، حل الله البيع، حرم. هذه تشريعات، هذه تسمى شريعة. إذن هناك مفاهيم عامة هي الدين، وهناك أحكام فقهية هي الشريعة، ففرق بين الإسلام كدين والإسلام كشريعة. نجي إلى مسألة المرأة. الإسلام عندما تحدث عن المرأة تحدث عنها على كلا الصعيدين، على صعيد الدين وعلى صعيد الشريعة. على صعيد الدين اعتبر المرأة كالرجل، يعني القرآن إذا تراجع المفاهيم القرآنية، جميع المفاهيم القرآنية تعتبر المرأة مساوية للرجل. يعني مثلا: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تجي مثلا: ولقد كرمنا بني آدم، بني آدم رجل أو امرأة، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يجي القرآن يضرب المثل للمؤمنين بالمرأة، ما يضرب المثل بالرجل، يضرب المثل بالمرأة. وضرب الله مثلا للذين آمنوا رجالا ونساء مثلهم هي المرأة، امرأة فرعون، إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم يعني امرأة فرعون مثال للمؤمنين في قوة إرادتها وهي امرأة، ومريم مثال للمؤمنين في عفتها. وضرب الله ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. عندما يتحدث القرآن على مستوى الدين المرأة كالرجل، ولهذا يقول القرآن: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لهن كما عليهن. طبعا هذه الفقرة يقول هو قال وللرجال عليهن درجة، للرجال عليهن درجة المقصود التكاليف، يعني أن تكاليف الرجال أكثر من تكاليف النساء، كلف الرجال بأكثر مما كلف النساء. فالرجل كلف بالجهاد ولم تكلف به المرأة، والرجل كلف بالصلاة في كل يوم وأسقط عن المرأة الصلاة في حال حيضها. إذن فبالنتيجة وللرجال عليهن درجة، ليس المقصود بها تفضيل الرجل على المرأة، مقصود أن الرجل حمل درجة أكبر من التكاليف من المرأة، له درجة من التكاليف والوظائف أكثر من المرأة، وللرجال عليهن درجة. إذن إذا لاحظنا الإسلام كدين نجد أن المفاهيم تنادي بأن المرأة كالرجل. إذا جئنا للإسلام كتشريعات، شوف لا، الإسلام يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، المرأة لها نصف سهم، الرجل له سهم كامل. مثلا عندما يأتي للشهادة يقول: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. زين شلون؟ العقل يقول لا بد من التناسب والانسجام بين الدين وبين الشريعة، لا يمكن أن يكون الدين له معنى والشريعة لها معنى آخر، هذا يعني التهافت في الفكر الإسلامي. إذا كان الدين، إذا كان الإسلام كدين يقرر المساواة، وكشريعة يرفض المساواة إذن هناك تناقض في منظومة الفكر الإسلامي. العقل يقرر أنه لابد من وجود انسجام بين الإسلام كدين وبين الإسلام كشريعة، يعني بين المفاهيم وبين الأحكام الفقهية، حتى لا يقع تناقض وتهافت بين مستويي الإسلام وبين صعيدي الإسلام، صعيد الدين وصعيد الشريعة. كيف يرتفع التهافت؟ كيف يرتفع التناقض؟ ذكرنا في الأصل الأول أن المرجعية لمن؟ العقل، هو الذي يقرر الحسن والقبح، هو الذي يقرر العدل والظلم. العقل ماذا يقول؟ العقل يقول جاء الإسلام، جاءت الشريعة الإسلامية والمرأة صفر على الشمال، ليس لها أي حقوق، فالشريعة الإسلامية أعطت أحكاما نقلت المرأة من كونها لا إنسان إلى كونها إنسان، نقلت المرأة من كونها كالحيوانات والبهائم في نظر المجتمع الجاهلي إلى كونها إنسانا له قيمته وله وزنه. جاءت الشريعة الإسلامية وكان الرجل يتزوج 100 امرأة ومئتين امرأة، قالت الشريعة الإسلامية لا نزلوا 4 فقط. زين، جاءت الشريعة الإسلامية والمرأة لا ميراث لها، البنت ما تورث في الجاهلية، قالت لا، لها نصف سهم من الميراث. جاءت الشريعة الإسلامية والمرأة لا دية لها، تقتل ولا دية لها، قالت لا، لها دية نصف دية الرجل. جاءت الشريعة والمرأة لا يقبل قولها، قالت لا، شهادة امرأتين بشهادة رجل. إذن هذه التشريعات التي جاء بها الإسلام في تلك الفترة في ذلك الظرف وهو القرن الأول والقرن الثاني، لأن الإسلام كان يهدف إلى نقل المرأة من كونها لا إنسان إلى كونها إنسان، في تلك الفترة كانت هذه التشريعات عدل بالنسبة للمرأة، في تلك الفترة كانت هذه التشريعات كرامة بالنسبة للمرأة. إذن هذه التشريعات في تلك الفترة كانت مصداقا للكرامة، وكانت مصداقا للعدالة، وكانت مصداقا للعناية بالمرأة، لأن الإسلام كان يهدف لنقلها من لا إنسان إلى كونها إنسان. ولكن بمرور الزمن تغير وضع المرأة، كانت جاهلة أصبحت مثقفة، كانت ضعيفة الإرادة أصبحت قوية الإرادة، كانت مثلا هذه المرأة لا شراكة لها في العجلة الاقتصادية، أصبحت شريك مهم للرجل في تنمية الاقتصاد وفي مسيرة الاقتصاد وفي بناء الحضارة. تغيرت المرأة، تغير التاريخ، تغيرت الحضارة. فلما تغيرت المرأة الآن العقل يقول تلك التشريعات التي صدرت كانت تنسجم مع الدين في تلك الفترة، الآن لا تنسجم مع الدين. الشريعة انسجمت مع الدين بالنسبة للمرأة في تلك الفترة، الآن الشريعة لا تنسجم مع الدين بنظر العقل في هذه الفترة. إذن لابد أن تتغير هذه الأحكام بما يراه العقل عدالة وبما يراه العقل كرامة للمرأة وبما يراه العقل منسجما مع الدين، وهو المفاهيم التي طرحها القرآن الكريم فيما ينسجم مع قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن. يعني احنا الاصل والمرجع عندنا هذه الآية ولهن مثل الذي عليهن، فلا بد ان تتغير الاحكام الى ما ينسجم مع قوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، خصوصا وان بعض الاحكام اخذت من الروايات ولم تؤخذ من القرآن الكريم. ترض مثلا دية المرأة نصف دية الرجل، هذا ما موجود في القرآن الكريم، هذا موجود في الروايات الواردة عن أهل بيت النبي محمد. أو مسألة أن الزوجة مثلا لا ترث من العقار لا عينا ولا قيمة، هذا موجود فقط في فقه أهل البيت، يعني في الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، وليس موجودا عند غيرهم من المذاهب الإسلامية. ولذلك السيد المرتضى علم الهدى تأمل، يعني قال يمكن أن يقال بأن المرأة ترث من العقار قيمة ولكنها لا ترث منه عينا. إذن بعض الأحكام ما وردت في القرآن، وردت في الروايات، ولأجل ذلك يمكن القول بأن الرواية تقبل في فرض انسجامها مع الدين وهو الأصل القرآني، ولهن مثل الذي عليهن، وترفض وتطرح إذا اختلفت مع هذا الأصل القرآني وهو قوله ولهن مثل الذي عليهن. يعني أنت ما تقدر تقبل كل رواية ترد عليك حتى لو كان مضمونها منافي لمنطق العقل. مثلا أضرب لك مثال، ورد في بعض الروايات أنه لا بأس بالنظر إلى عورة الكافر لأن عورته كعورة الحمار. شلون شايف حمار بالشارع يجوز لك النظر إلى عورته؟ هذا الكافر مثل الحمار مثلا، لأن عورته كعورة الحمار، يعني لا قيمة له لا حرمة له. طيب هذا يعني وين؟ ولقد كرمنا بني آدم. طيب هو كافر ولكن الله كرمه. ولقد كرمنا بني آدم، زين، يعني شلون ألغى الشرع حرمته وكرامته حتى في هالقضايا الجزئية البسيطة واعتبره حمارا وبهيمة؟ إذن ليس كل رواية وإن كانت صحيحة سندا تنسجم مع منطق العقل في تحديد الكرامة وفي تحديد العدالة وفي تحديد أهمية وإنسانية الإنسان. هذه هي الأطروحة بشكلها الإجمالي. هذه الأطروحة عليها ملاحظات، التفت لي جيدا. الملاحظة الأولى أن هذه الأطروحة يعني تبعض بين نصوص القرآن، يعني بعض نصوص القرآن تأخذ بها على شكل الدوام إلى يوم القيامة، وبعض النصوص لا، تعتبرها خاصة بفترة صدر الإسلام أو بفترة القرن الأول. مثلا الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، الطلاق مرتان، يعني الطلاق لا يقع دائما إلا في المرة الثالثة، أما في المرة الأولى طلاق رجعي، في المرة الثانية طلاق رجعي، يمكن للزوج أن يرجع. لا يقع الطلاق دائما بحيث تنفصل المرأة عن الرجل ولا ترجع إليه حتى تنكح زوجا غيره إلا في المرة الثالثة، الطلاق مرتان. وبعدين ما يصير طلاق، يصير بينونة، انفصال. طيب هذا الحكم يعني شلون؟ هذه آية ونعمل بإطلاقها إلى يوم القيامة. نجي مثلا إلى قوله تعالى أحل الله البيع وحرم الربا، هنا نعمل بإطلاق الآية إلى يوم القيامة. نجي مثلا إلى قوله تعالى في آية ثالثة ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، هذا حكم يستمر إلى يوم القيامة. لكن إذا جينا إلى قوله تعالى فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، نقول له هذا خاص بتلك الفترة. أو نجي مثلا لقوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، نقول له هذا خاص بتلك الفترة وليس عاما لكل زمان. التبعيض في نصوص القرآن بأن نأخذ ببعض النصوص على نحو الإطلاق وندع بعض النصوص ونحصرها في فترة معينة وفي زمان معين، هذا التبعيض يحتاج إلى مبررات، يحتاج إلى شواهد قطعية تجعلنا نبعض في نصوص القرآن، وإلا كتاب قطعي نزل من السماء على النبي محمد. بغرض تنظيم الحياة، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، تجي أنت في هذا الكتاب القطعي تبعض بين النصوص، يقول هذا نص مستمر، هذا نص غير مستمر، هذا يحتاج إلى دليل قطعي على أن هذا النص غير مستمر وهذا النص مستمر، وإلا مجرد بعض الأطروحات أو بعض النظريات لا تصلح أن تكون دليلا قطعيا بواسطته نبعض ونفرق بين النصوص القرآنية. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أن المرجعية للعقل، المرجعية للعقل في المفهوم أو المرجعية للعقل في المصداق، يعني أضرب لك مثال. العقل يقول العدل جميل، هنا نرجع إلى العقل في تقرير المفهوم. الظلم قبيح، هنا نرجع للعقل في تقرير المفهوم، هذا لا إشكال فيه. لكن هل نرجع إلى العقل في تقرير المصداق؟ هل أضرب لك مثال. الإسلام يقول واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، حتى لو خصصنا المسألة في غنيمة الحرب، فأن لله خمسه، ربما يعني لو نظرنا للعقل يقول لك شنو هذا، هذا ظلم، مش دعوة خمس، لا أقل 2% أقل 1%، صح لو لا؟ إذا أنا عندي 1000 ريال أعطي الإمام والسادة مثلا كم تتفضل عليهم؟ 50 ريال مثلا نصف العشر، أما خمس 200 ريال إيش دعوة؟ خمس ثروتي. يعني مثلا افترض إنسان كان كافر والآن قال والله أنا بطلت أريد أصير مسلم، وكان ملياردير وجاي يريد يدخل بالإسلام وعنده شنو؟ وعنده 100 مليار. قلنا له شوف بابا، انت والله اسلامك مقبول لكن ادفع 20 مليار، خمس ثروتك سلمها، سلمها لمن؟ سلمها لهذا المعمم اللي قاعد بالمجلس. الله، انا اتعب على ثروتي، تعبت عليها، شقيت عليها سنين طويلة حتى كونت هذه الثروة 100 مليار، الان بكل بساطة هذا المعمم يجي ياخذ منها 20 مليار، شنو هذا الظلم؟ اذا لو رجعنا للعقل في المصداق كما رجعنا اليه في المفهوم، ربما يقول العقل هذا ظلم، هذا ظلم انا لا اقبله، لا اقل خذوا 1 مليون 2 مليون مو 20 مليار. اذا العقل مرجع في المفهوم، الظلم قبيح، العقل جميل، أما هذا ظلم أو ليس بظلم هذا يحتاج أن يعرف العقل أن هذا من حقه أو ليس من حقه. يعني الظلم هو ماذا؟ لو سئلنا ما معنى الظلم، الظلم سلب ذي الحق حقه، فالعقل لازم يقرر أن من حق الإنسان أن تكون له تمام الثروة، فإذا أخذنا منه خمس الثروة كان ذلك سلبا لحقه فكان ظلما. اذا اوكلنا المصداق الى العقل، اذا معناه العقل قادر على ان يشخص ما هو حق الانسان وما ليس بحق الانسان، فاذا سلب منه حقه كان ظلما، واذا اعطي حقه كان عدلا. الرجوع للعقل في المصداق هذا اول الكلام، هذا يحتاج الى دليل. نحن نرجع للعقل في المفاهيم، اما الرجوع الى العقل في تحديد المصادق بحيث يقول العقل ان شهادة المرأة، شهادة امرأتين بشهادة رجل هذا في زمن النبي كان عادل، أما في زماننا هذا ظلم، المصداق تغير. الرجوع للعقل في تحديد المصاديق متى يتم؟ إذا كان العقل قادرا على اكتشاف كل المصالح وعلى اكتشاف كل المفاسد وعلى اكتشاف جميع الزوايا. إذا كان العقل البشري قادرا على اكتشاف جميع الملاكات وجميع المصالح وجميع المفاسد، واستطاع بإدراكه أن يشخص أن جعل شهادة امرأتين بشهادة رجل سبب لمفسده، حينئذ نعم نعول على العقل ونعتبره مرجعا. أما إذا كان العقل قاصرا لا يستطيع العقل أن يدرك كل الزوايا وكل الملاكات وكل المصالح والمفاسد، إذن لا محالة، لا بد من الرجوع إلى التشريعات الثابتة بنص قطعي أو بنص قامت الحجة على اعتباره في تحديد حقوق المرأة والرجل. ولذلك ورد في الرواية الشريفة: إن دين الله لا يصاب بالعقول. يعني أنت الآن تشوف في بعض الأقلام الإسلامية، حتى بعض الكتابات اللي كتبها بعض العلماء الشيعة مع احترامنا لهم، مثل الشيخ شمس الدين رحمه الله، يقول لك بأن أحكام العبادات، يعني الأحكام التعبدية، صح العقل ما يدرك ملاكاتها، مثل الصلاة واجبة 3 ركعات مغرب و4 ركعات ظهر و2 ركعات الفجر، هذه الأحكام أحكام العبادات العقل لا يدرك فلسفتها، لذلك هي أحكام باقية إلى يوم القيامة. وأما أحكام المعاملات التي تنظم علاقة الإنسان بالإنسان، مو علاقة الإنسان بالله، الأحكام التي تنظم علاقة الإنسان بالله مثل الصلاة والصيام، هذه أحكام تعبدية غيبية العقل لا يدرك فلسفتها وملاكها. أما الأحكام التي تنظم علاقة الإنسان بالإنسان هذه نسميها أحكام المعاملات، هذه الأحكام لا، العقل يدرك فلسفتها ويدرك ملاكها ويدرك أسسها. لذلك لا بد أن تكون هذه الأحكام على طبق ما يرى العقل أنه حكم عقلائي، وأنه حكم منسجم مع الكرامة ومع الحقوق الإنسانية. إحنا عندما نعرض هذه المقالة للمرحوم شمس الدين رحمه الله نجد لا، حتى أحكام المعاملات كثير منها لا نفهم، أصلا لا نفهم ملاكها. يعني الآن مثلا ليش المرأة المطلقة تعتد بثلاثة قروء؟ المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، مو 3 قرون، واحد قراها 3 قرون يعني 300 سنة، زين؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، 3 حيضات. بينما تجي زين تجي إلى المرأة المتوفى عنها زوجها، لا 4 أشهر و10 أيام، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. طيب ليش؟ ليش المطلقة 3 حيضات؟ طبعا مو 3 حيضات، يعني الحيضة الأولى مع الطهر والحيضة الثانية مع الطهر، بمجرد أن تشرع في الحيضة الثالثة تنتهي عدتها. ليش المطلقة 3 قروء والمتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10؟ طيب بين لي فلسفة هذا الأمر، شنو فلسفته؟ الطلاق مرتان، يعني الطلاق يصبح بائن في المرة الثالثة، طيب ليش ما يصبح بائن في المرة الرابعة؟ ليش ما يصبح بائن في المرة الخامسة؟ ليش 3؟ طيب هذا حكم لا نفهم فلسفته، يعني لا يدرك العقل مغزاه. تيجي مثلا إلى الربا، يقول الربا إما في القرض، القرض بشرط الفائدة ربا، وإما في البيع. الربا لا يكون في البيع إلا في ماذا؟ في المكيل والموزون، كيلو حنطة بكيلو نصف من الحنطة هذا ربا. زين، في المكيل والموزون مثلا استرب مثلا كيلو بيض بكيلو ونصف هذا ربا، اما في المعدودات فلا ربا. يعني انت الان انا ابيعك رجي 20 رجية من وين؟ 20 رجية من رجي مصر، ب10 رجيات من رجي مثلا شنو؟ لبنان او سوريا، هذا جائز وليس ربا. طيب لماذا الربا يحرم في المكيل والموزون ولا يحرم في المعدود؟ هذا العقل ما يدرك فلسفته. إذن ليست أحكام المعاملات بنيت على ضوء ما يدركه العقل دائما، بل بعض أحكام المعاملات وكثير منها أحكام لا نفهم فلسفتها ولا نفهم ملاكها، كما لا نفهم ملاك الأحكام التعبدية. وبالتالي يمكن القول، احنا ما نريد نخلي المسألة حاشمة، نريد نخليها مفتوحة مرنة، ما نريد نطلع بنتيجة، نخلي العقول تتحرك. يبقى للمسألة، ما زال المسألة تحتاج إلى بحث، نتركها هكذا. يمكن القول بأن العقل مرجع في المفهوم وليس مرجعا في تحديد مصداق العدل أو الظلم. لأجل ذلك نرى حتى على مستوى التراث، وإن أطلت هذه الليلة، حتى على مستوى التراث الحديثي لا خصوص القرآن، نجد أن النصوص بكثرة، يعني ما يمكن كلها نطرحها، كل النصوص نطرحها، نجد أن النصوص الكثيرة الواردة عن النبي محمد تجعل المرأة ربة بيت. يعني كثير من النساء ما ترضى يقولوا لها ربة بيت، لا مدرسة، طبيبة، مهندسة، شنو ربة بيت؟ أو الزوج مثلا يخجل إذا يقول له شنو مهنة المدام، يخجل يقول المدام ربة بيت، كأن ربة البيت عار أو عيب. زين، لا، ربة البيت ما تعني أنها يعني غسالة تنظف الثياب أو ثلاجة يعني تحتفظ بالطعام والشراب أو مكنسة تكنس المنزل، هذا مو معنى ليس معنى ربة البيت أن المرأة جهاز كهربائي يعمل لخدمة المنزل، فالمرأة لا يجب عليها خدمة المنزل أصلا. زين، هذا ليس واجبا شرعيا على المرأة إلا إذا كان شرطا من قبل الزوج عليها في ضمن عقد الزواج، إما شرطا صريحا أو شرطا ضمنيا إذا كان هو المتعارف في مجتمع ما. وأما أنها لا يجب عليها خدمة المنزل، مقصود بربة بيت يعني أنها تربي الأجيال، تربي الأولاد تربية صالحة، تربي الأسرة تربية صالحة. أسماء بنت يزيد الأنصاري وقفت على النبي محمد وكان جالسا مع أصحابه، قالت يا رسول الله إنا معاشر النساء، إنا معاشر النساء حاملات أبنائكم، حاملات أبنائكم ومقضى شهواتكم وحبيسات بيوتكم، وإن الرجل قد فضل علينا بالجمع والجماعات وعيادة المرضى وشهود الجنائز، وأفضل من ذلك الحج في سبيل الله، وإن الرجل منكم إذا خرج حاجا أو معتمرا أو مجاهدا حفظنا لكم أموالكم وربينا لكم أولادكم وغزلنا لكم أثوابكم، أفما لنا من الأجر مثل ما لكم؟ يعني صور المرأة توقف على النبي وتتكلم هالكلام، يعني هذا معنى حياة النبي كانت ديمقراطية، وإلا امرأة توقف على قائد الدولة توقف على رأس قائد الدولة تطرح عليه هذه المقولة، معناه أن عصر النبي كان عصر ديمقراطي، كان عصر يفتح الحرية، يفتح الحرية للمعارضة والنقد. هذه توقف على رأس النبي وتتكلم بهذا الكلام والنبي جالس مع أصحابه. النبي صلى الله عليه وآله التفت إلى أصحابه قال: أصحابي، هل سمعتم مسألة من امرأة أحسن من مسألة هذه المرأة في دينها؟ قالوا: أو تهتدي امرأة لذلك؟ ثم التفت إليها وهو مبتسم قال: يا أسماء، أبلغ النساء أن لكم من الأجر مثل ما للرجال في جهادهم، وأن جهاد المرأة حسن التبعل. يعني المرأة إذا قامت بوظيفتها تربية الأبناء، تربية الأسرة، وأشاعت الأجواء الحميمة، وأشاعت العلاقات الأسرية الحميمة، فثوابها يعادل ثواب المجاهد في سبيل الله، يعادل ثواب المتشخط بدمه في سبيل الله. أجر المرأة وهي تربي أبناءها وتحافظ على الأسرة بالعلاقات الحميمة أجر ذلك المجاهد في سبيل الله. ولذلك لو تعارض المرأة، أنا ما أقول خلوا النساء بالبيوت، لا، المرأة المجتمع يحتاج إلى المرأة المدرسة والمرأة الطبيبة والمرأة الممرضة، والمرأة تحتاج إلى عمل المرأة، ولكن لو تعارض عمل المرأة مع تربية الأبناء، لو تعارض العمل مع تربية الأبناء، فالمقدم شرعا هو شنو؟ هو تربية الأبناء، تربية النشء، تربية الأسرة، وليس العمل على حساب تربية الأبناء والأسرة. ولذلك النصوص الشريفة والتاريخ الإسلامي أثنى على المرأة التي أثبتت بطولتها وعظمتها وهي ربة بيت، وهي تربي أبناءها. ضرب المثل بامرأة فرعون، وضرب المثل بمريم ابنة عمران، وورد عن النبي محمد خير نساء العالمين أربع: آسية بنت مزاحم، ومريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. فورد عنه صلى الله عليه وآله: أحب من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء وقرة عيني الصلاة. فجعل المرأة كالصلاة، يحب المرأة كما يحب الصلاة، وهذا تعظيم للمرأة وإجلال لشأنها وإجلال لشخصيتها الإنسانية من قبل الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله. ولذلك الرسول ذكر لنا هذه النساء الخوالد: خديجة بنت خويلد التي بذلت أموالها في سبيل الله، ونزل جبرائيل من الجنة على النبي محمد قال: يا رسول الله، بشر خديجة بأن لها بيتا في الجنة من قصب، القصب يعني الذهب المجوف، من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وفاطمة الزهراء التي تسمى أم أبيها من عنايتها وحنانها وعطفها على النبي صلى الله عليه وآله، وأمثالها من النساء كزينب العقيلة، كسكينة بنت الحسين، كأم البنين الأربعة. شوف هذه فاطمة الكلابية، المرأة العظيمة، فاطمة بنت حزام زوجة الإمام علي عليه السلام، التي قدمت أولادها الأربعة في سبيل الدين وفي سبيل المبادئ. الإمام علي عليه السلام لما تزوج فاطمة بنت حزام بعد سنة من زواجه بفاطمة جيء له بمولود، بمولود الأول قمر الهاشميين أبو الفضل العباس. أقبل الإمام علي إلى البيت، قال لها: يا أم البنين، أين حبيبي؟ أين مولودي الصغير؟ أتت له بالمولود أبو الفضل العباس. صار الإمام يتأمل في قسماته ويتأمل في وجهه. تقول بعض الروايات: كان العباس مقمط بقماط أبيض، فلما أخذه الإمام علي ووضعه بين يديه بدأ العباس يحرك يديه من داخل القماط، بدأ يحرك يديه يريد أن يخرجهما. سمح إلى الإمام علي بالموضوع، أخرج يديه من تحت القماط، وإذا هو الطفل ها يقلب كفيه يمينا وشمالا أمام عين الإمام أمير المؤمنين. سالت دموع الإمام على خده. التفتت إليه أم البنين، قالت: أبا الحسن، قطعت نياط قلبي، ما لي أراك تقلب كفي ولدي وتبكي؟ هذا مولود صغير، أنت تفرح به تبتهج به، ما لي أراك تقلب كفي ولدي وتبكي؟ قال لها: يا أم البنين، ذكرت ما يجري عليه. قالت: ماذا يجري عليه يا أبا الحسن؟ قال: كأني بهاتين الكفين تقطعان على أرض كربلاء. لماذا تقطع الكفان؟ قال لها: يا أم البنين، تقطع فداء لولدي الحسين. قالت: هذا خبر مفرح، هذا مو خبر محزن، الحمد لله، انت افرحتني، الحمد لله الذي جعل ولدي فداء لولد الزهراء، لولد فاطمة. وصارت ام البنين تنتظر ذاك اليوم السعيد اللي تسمع ابنها راح شهيد بين يدي الحسين، الى ان اقبل بشر بن حذلم الى المدينة، ودخل المدينة ينعى الحسين، وخرجت الفاطميات والهاشميات، سمعنا النداء: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فمدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مبرج، والرأس منه على القناة يدار. خرجت هذه المرأة وقفت، قالت: أيها الناعي، أيها الناعي، أنا أريد أسألك، من أنت؟ قالت: أنا أم البنين الأربعة. قال: يا أم البنين، عظم الله لك الأجر في عون. قالت: الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال: عظم الله لك الأجر في عثمان. قالت: الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال: عظم الله لك الأجر في عبد الله. قالت: الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال: عظم الله لك الأجر في حبيبك أبي الفضل العباس. قالت: الخلف والبقاء في رأس الحسين. أخبرني عن حبيبي الحسين، أخبرني عن كبدي الحسين، أخبرني عن قلبي الحسين. قال: يا أم البنين، إذا خذي حجرا من الأرض والطمي على رأسك، فلقد ذبح الحسين. الله أكبر، ربت بنفسها على الثرى تلطم على راسها، تنادي: وخجلتها أمام فاطمة الزهراء، ماذا أقول لفاطمة الزهراء يوم القيامة؟ تروح البقيع تبني قبر ها، وتشبه القبر، تقول: هذا قبر ولدي أبي الفضل، وتجلس على القبر ها، تعاتب أبو فاضل، تخاطب أبو فاضل بلسان الحال: يا بني، قلون طبيت النهار وطلعت عطشان، ضامي وقلبك من لهيب العطش نيران، ما صار مثلك يا ضياء عيني بالاخوان ما حد فعل فعلك يا صنديد الرجاجيل قولون يا ابني ضيعت زينب وليتام حرمة وغريبة وضايعة ما بين ظلام وما الخجال نجان زينب دخلت الشام حيرا ويلي باليتامى والنساوين هكذا زينب ومن قبل كانت جاء الله اللهم بحق أنصار الحسين تقبل أعمالنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين يا الله اللهم واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وجليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.